اسمع اسمع يا اخي، ومن خرج على امام من ائمة المسلمين وقد اجتمع عليه الناس فاقروا له بالخلافة باي وجه كانت، برضا كانت او بغلبة، واحد به فاجر خد الحكم باي طريقة، خد بقى الانتخابات، خد بديمقراطية، هو فاجر، جاب جيش وعمل انقلاب عسكري، كل هذا حرام، واحنا نقول ده خروج. لكن ان استتب له الامر قلنا هو ولي امرنا ونسمع له ونطيع ولا ننابذه، واخد بالك؟ ولهذا اللي يقول لك لازم الحاكم يكون الناس كلها هي اللي مختاراه. هو احنا كنا اخترناه يا اخي؟ يقول لك كده، احنا كنا اخترناه. لن ياتي حاكم على وجه الارض يختار كل الناس، خلاص راح ابو بكر وعمر خلاص، فاذا لم يختاروا يعني واضح احنا خلاص الكلام لا يجوز. وقلنا وقل الان الحاكم ده جيب الانتخابات ونحن نرى تحريمه، جيب الديمقراطيه ونحن نرى تحريمه، لكن لما يجي الحاكم دوت، جه الحاكم قلنا خلاص هو ولي امرنا وسمعا وطاعه، ونسال الله ان يوفقه وان يسدده وان يجري الخير على يديه، وان واعلى الخير ان يطبق شرع الله سبحانه وتعالى. خلاص نسكت بقى، خلاص نسكت. ولكنه اختاروا 50% وما اختاروش 50% تقريبا، يعني 51 او كذا. هل نقول هو حاكم لمن اختار ال 51 ومش حاكم لل 48؟ ما هو لو احنا قلنا لازم الحاكم يختاروا كل الناس، يبقى اذا هو حاكم نص البلد بس، صح ولا لا؟ يبقى مش لازم. والأمة مجمعة على انه لا يلزم ان يختار الحاكم كل الناس، بل لو اختاره اهل الحل والعقد او لو تغلب ولو كان ظالما فانه يسمع له ويطاع. ولهذا النبي علمنا الشيء الجميل جدا، قال ايه؟ قال عليكم بالسمع والطاعة، وان تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة سودة. لاحظ ان العبد ده ما يكونش ولي امر ابدا عند الاختيار، يعني لا يجوز للامة تختار ولي امر عبد، لان شرط الامام يكون حر، شرط الامام يكون حر مش عبد. لكن لو عبد تغلب، انت حاكمنا يا عبد، وانت على عيننا وراسنا يا عبد. وعلشان كده في فرق بين انك تحكم على الحاكم بالظالم، انك تحكم على الحاكم بانه ما قامش بالولايه قيام صح، حاكم مثلا ما بيقيمش حدود، حاكم ما بيعملش لا يقوم بالواجبات عليه. لكن هذا باب، وباب ان اخرج عليه وان لا اراه ولي امر باب اخر، واخد بالك؟ ولهذا الجماعه اللي كانوا ورا الحاكم الموجود دلوقتي وبيصفقوا له واختاروه وغير ذلك، الان يقول لك هو مش حاكم شرعي، احنا خلاص سحبنا ايدينا مش حاكم شرعي. واحنا بقى اللي كنا بنقول لا انتخابات ولا برلمانات، نؤصل لطلابنا ان هذا حاكم شرعي وله السمع والطاعه، له السمع والطاعه. يعني شيخ سمع وطاعه للحاكم، حتى ولو كان من اخواننا المسلمين، حتى لو كان من اخواننا المسلمين نسمع ونطيع، نرد على الاخوان المسلمين، لكن الحاكم حاكمنا، واحنا اخلص له من الاخوان المسلمين نفسه، من الاخوان المسلمين نفسه، لاننا نخلص لولي امرنا ولو كان فاجرا. لكن ان امرنا بمعصيه لا طاعه نتركه في معصيه الخالق، ان فعل هو معصيه نبهنا الناس ان دي معصيه. ده شيء وده شيء، هذا منهج اهل السنه اهو بنقراه اهو، ده مش كلامنا يا اخوان عشان محدش يطلع يقول هشام بيقول كذا، اهو ده ابن المديني. ومن خرج على امام من ائمه المسلمين وقد اجتمع عليه الناس فاقروا له بالخلافه باي وجه كان، برضا كانت او بغلبه، فهو شاق، شاق هذا الخارج عليه العصا، مظاهرات تطلع عليه، انقلابات تطلع عليه، يبقى خرج شق عصا المسلمين وخالف الاثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فان مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، مش مات شهيد من اجل مطالب البطن وجوع ومش عارف ايه، مات ميتة جاهلية. ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لاحد من الناس. ده كلام مين يا جماعة؟ هذا كلام ائمة السلف. انا عارف ان انتم نصكم بيغلي ونصكم بس ده كلام دايما نعمل هي يعني. انا عارف والله والله عارف، بس احنا مع الحكم اهو، احنا مع الحكم يا كان. ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لاحد من الناس، فمن عمل ذلك اي من خرج على السلطان فهو مبتدع على غير السنة. دي منهجنا جماعة والله، احنا ما يقولكوش ده، الناس دي اتقضى من السعودية عشان بيقولوا الكلام ده، ده منهج سعودي. لا يا جماعة ده مش منهج سعودي والله، هذا منهج اهو يا جماعة. مش احنا ده، مش ده كلام البخاري، وده كلام سفيان الثوري، وده كلام علي بن المديني، وهفضل اكلمك لاخر عمر بهذا الكلام. عندك انت ايه بقى؟ قول عندك ايه يعني؟ كان عاجبك؟ لا مش عاجب يعني، ما كانش ظالم؟ كان ظالم. وبعدين النبي علمني ايه؟ انا منهجي بيبدأ مع الحاكم الظالم، انما لو انا منهجي ان انا اسمع للمعصوم الذي لا يخطئ، ما هو ده منهج الخوارج. ما هو اذا كان معصوم لا يخطئ، ما احنا ودفاع اشكال. انا منهجي بيتميز عن منهج الخوارج المعتزلة من اول ما بيبقى الحاكم ظالم فاسق فاجر، هيضرب ظهري يا هشام، مفيش دروس مفيش اعتكافات، روح يوم سمعا وطاع. الامام احمد انا مش اقل من الامام احمد، الامام احمد ضرب بالسياط، صحف في الطرقات، وضع في السجون، ومع ذلك لما قالوا نطع المأمون قال هذا خلاف الآثار، الدماء الدماء ده خلاف الآثار. والحسن البصري قال كده، قال في الحجاج قال إما أن يكون بلاء من الله، إما أن يكون عقابا من الله لكم، وحينئذ لا تستطيعون رد عقاب الله بأسيافكم. يعقب ربنا بيعاقبكم؟ ما احنا فكرنا احنا خلفاء الراشدون ودول حكام ظالم. هو الحاكم الظالم يا اخواني من اعمالنا، من اعمالنا. قال ابن القيم كلمة تكتب بماء الذهب، قال ابن القيم وانما جسدت اعمال الامة في صور ملوكها. الحاكم دي اضرنا عملنا، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، كما تكونون يولى عليكم، والجزاء من جنسه، فمن أراد عمر بن الخطاب فليكن عليا، ومن أراد أبا بكر فليكن عمر. أما أن تريد عمر وأنت فاجر فاسق ده لا يمكن. ولهذا يا أخوان نقول إن عودة الخير لمجتمعنا بعودتنا إلى الله. ظهر الفساد في البر والبحر بما إيه؟ بما كسبت أيدي الناس.